بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة وأعظم لذاتها وأعلى ما يحصل للمؤمن فيهما، فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم من الجنة وكل ما فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا هذه الجملة من هذا الدعاء العظيم اشتملت على سؤال الله عز وجل اللذة المتعلقة بالخالق، فقد سبق تنبيه على أن ما يتلذذ به الناس منه ما يتعلق بالمخلوق كتلذذه بالمأكول والمشروب والمنكوح، وهذه اللذة هي بحسبها، وهي لذة منقطعة وهي ما يتلذذون به في الدنيا، ولذة باقية وهي ما يتلذذون به إذا دخلوا الجنة. وأما النوع الثاني من اللذة وهو أعظم من هذا النوع، وهو تلذذ المخلوق بالنظر إلى خالقه وكذلك تلذذه بمحبته وبعبادته وبمناجاته وبالشوق إلى لقائه إذا ما مات المؤمن، فإنه يلقى ربه فهو مشتاق للقاء ربه في هذه الحياة. وهذه الجملة مشتملة على عدة فوائد. من هذه الفوائد إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وصفة الوجه صفة ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك جاء في هذا الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله. وصفة الوجه صفة ذاتية خبرية، أي هي من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل، وهي صفة خبرية لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر والشرع. ويجب على المسلمين أن يعتقدوا في ربهم ما أخبر عن نفسه من تسميه بالأسماء واتصافه بالصفات، فإن الله عز وجل تسمى بأسماء واتصف بصفات، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك وأن يحذر من مسالك أهل الجهل وأهل البدع الذين عطلوا صفات الله عز وجل أو شبهوا صفاته بصفات المخلوقين. وكلا هذين المسلكين باطل، فالله عز وجل جمع فيما أخبر عن نفسه بين نفي التشبيه والإثبات، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين. قوله وهو السميع البصير هذا فيه إثبات لهذين الاسمين العظيمين. وقد ذكر العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن ذكر الله عز وجل هنا للاسمين العظيمين السميع البصير بعد نفي المشابهة لكثرة من يتصف بصفة السمع والبصر من المخلوقين، ومع هذا أثبت لنفسه السمع والبصر مع نفي المشابهة، لينبه على أن كل ما يثبت لله من الصفات هو مما يليق بجلاله ولا يشبه صفات المخلوقين. وصفات الله عز وجل هي حقيقية وليس كما يدعي من يدعي أنها مجاز، بل له وجه حقيقي كما يليق بجلاله، وله يد وله قدم وله سمع وبصر، وهو متصف بالصفات الفعلية، يستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط، كل هذه من الصفات الثابتة لله عز وجل. ويجب على المسلم أن يثبت لربه ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما دعوى المعطلة أن لا نثبت هذه الصفات لأن هذه الصفات تستلزم التشبيه، فهذه دعوة باطلة، فإن ندرك أن المخلوقات متصفة بوجوه، وهذه الوجوه ثابتة لمخلوقات كثيرة، فللإنسان وجه وللجمل وجه وللأبقار وجوه وللأغنام ولبني آدم وللجن، وعامة المخلوقات متصفة، كثير من المخلوقات متصفة بصفة الوجه. فهل إذا أثبتنا للجمل وجها يستلزم أن يشبه وجه الإنسان؟ لا يقول بهذا عاقل. وعلى قاعدتهم هذه أنه لا يجوز لنا أن نثبت وجها لغير بني آدم، لأن كل وجه نثبته لمخلوق فهذا يستلزم تشبيهه بوجه الإنسان، هذا لم يقل به عاقل، بل نثبت الوجه للجمل ولعنم أنه لا يشبه وجه الإنسان، وكذا بقية المخلوقات. فإذا كان نفي المشابهة ثابت للمخلوقات مع أن كلها مخلوقة، فكيف ينقدح في الذهن بعد ذلك أن ما يثبت لله عز وجل مشابه لما يثبت للمخلوق؟ فهذا مما يرد به على المعطلة وكذلك المشبهة، لأن كل من المعطلة والمشبهة قرروا في نفوسهم أولا أنه لا تثبت صفة لله إلا من جنس ما يثبت للمخلوق، ثم عطل المعطلة طلبا للتنزيه وشبه المشبهة بدعوى أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص. والصحيح أن الصفات لا تستلزم التشبيه، بل نحن نرى الآن في بني آدم على كثرة أعدادهم ملايين من البشر، كل واحد له وجه، وفي هذا الوجه عينان، وتحته أنف، وتحته شفتين، وهناك خدان، وفي هذا الوجه من الصفات المشتركة بين بني آدم الشيء الكثير، ومع هذا وجه زيد لا يشبه وجه عمر، ونحن نرى الاختلاف بين وجوهنا مع أن هذا الوجه موصوف بهذه الصفات المشتركة لكن كل إنسان له وجه يتميز عن وجه غيره، ولهذا يعرف الناس اليوم كما تعلمون في المعاملات المالية العظيمة وفي أيضا ضبط الأمن يعرفون بالصور وبوجوههم وبشهادة الشهود أنه رأى فلان بهذه الصفة، فهذا مما يدل على أن هذه الوجوه متميزة وأن كل إنسان له وجه يتناسب معه، كذلك له يد وقدم، وهي وإن اشتركت في بعض الصفات بين بني آدم إلا أن كل إنسان له صفة متميزة به، متميزة عن غيرها من الصفات. فإذا كان التباين والتميز بين المخلوقين ثابت، فمن باب أولى أن يثبت لله ما يليق بجلاله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل أخبرنا عن صفاته أنها عظيمة، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فنحن ندرك أن هذه اليد العظيمة يد الخالق لا تشبه يد المخلوق، فهو يقبض السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده عز وجل. وكذلك إذا تأملنا الصفات، سمعه وبصره هو فوق عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة، ثم فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، والعرش مخلوق عظيم، والله فوق العرش وهو يسمع كلامنا ويرى كل مخلوق من المخلوقات الصغيرة التي تدب على الأرض، بل على أجسامنا ولا نراها بالعين المجردة يراها رب العالمين. فكيف ينقدح في ذهن الإنسان بعد ذلك أن سمع الله كسمع المخلوق أو بصره كبصر المخلوق؟ بل هذا غاية التعطيل. فإذا كنا ندرك أن له ذاتا ونقول هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وندرك أن وجوده لا يشبه وجود المخلوقين، وندرك أن سمعه وبصره لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، فكذلك بقية الصفات. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد في ربه ما أخبر به عن نفسه من هذه الأسماء والصفات، وليحذر من التعطيل أو التشبيه، بل يعتقد أن ما يثبت لله حق. ولكن ينبغي أن يتنبه إلى عدم الخوض بالعقول في معرفة الكيفية، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن نحيط به علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فلا ينبغي لنا الخوض بعقولنا، نقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف وجهه. سئل الإمام مالك فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلا يجوز إنسان أن يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية مثلا وهو قائم بالإنسان في هذه الروح التي تتردد في الإنسان وهي قائمة ببدنه، فنحن لا نعلم كيف أرواحنا، وقد جاء في الحديث أن هذه الأرواح تصعد وتخرج من البدن ويتبعها البصر، ومع هذا نحن لا نعلم كيفية أرواحنا. ولهذا اختلف علماء الكلام في حقيقة الروح إلى أكثر من 100 قول، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء، فإنهم يجهلون الروح. ولذا قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح جهلها الإنسان وهي في نفسه وهي قائمة به، فكيف يطمع بعد ذلك أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل؟ والواجب هو أن نثبت صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله، ولا نخوض بعقولنا كيف يتصف بهذه الصفة. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله أن إثبات الصفات يقوم على ثلاثة قواعد عظيمة: إثبات ما أثبت الله لنفسه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفي المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق. الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، وأن نعلم أن ما أخبر الله به عن نفسه أن لا نحيط به علما، وعقولنا ضعيفة وقاصرة. ولهذا كل واحد منا الآن لو طلب منه أن يبين لنا كيف يعمل مخ الإنسان يقول لا أدري، مع أن هذا في الإنسان وهو مما جعله الله عز وجل مخلوقا في بني آدم. بل كيف الإنسان يبصر ويميز بين الألوان، وما هي الحواس الموجودة فيه وكيف تعمل؟ مع تقدم الطب الآن جهل كثير، بل جهل الأطباء كيفية عمل هذه الحواس، فكيف لهذا المخلوق أن يطمع في أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل؟ فالواجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله، وهذا من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو أن نؤمن بأسمائه وصفاته، وأن نؤمن بخلقه للمخلوقات، وأنه رب كل شيء وخالقه. ثم نحقق توحيد العبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل، فكما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه، فهو الإله المعبود الذي لا شريك له في عبادته. أيضا من الفوائد التي دلت عليها هذه الجملة ثبوت اللذة بالنظر إلى وجه الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، فدل على تلذذ المؤمنين بنظرهم إلى وجه خالقهم. ولذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسيأتي في الأحاديث ما يدل على ثبوت اللذة والتلذذ بنظر المخلوقين إلى خالقهم، والشوق إلى لقائك، هذا فيه أيضا إثبات شوق المؤمنين إلى خالقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ذلك، والشوق هو اشتياق المؤمن وحبه للقاء ربه، وهذا لا يكون إلا من مؤمن قدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما يحب معه أن يلقى الله. وأما إذا كان مفرطا فإنه يكره الموت، ولكن إذا كان محسنا علم أن ما عند الله له خير فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. في غير ضراء مضرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة، يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. الضراء قد تكون مضرة وقد تكون غير مضرة، فإن الضر هو ما يصيب الناس في الدنيا من البلاء، لكن دل الحديث على أن من الناس من لا يتضرر بالضراء، كما جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيلاحظ هنا أن المؤمن قد تصيبه الضراء فيصبر فلا تضره، وإنما يكون له خير عند الله عز وجل بصبره على الضراء. وأما من لم يصبر فهذا الذي أصابته الضراء وهو متضرر بها لأنه لم يصبر، ولهذا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصيبه الضر، وإنما قال من غير ضراء مضرة، لأن الضر قد يصيب المؤمن فيرزقه الله الصبر فيرفع الله عز وجل به درجته عنده. وكذلك قوله ولا فتنة مضلة، والفتنة هو البلاء الذي يحصل للناس وتغير الأحوال ووجود القتال ووجود الفتن العامة والخاصة، فمن الفتن العامة الحروب والاختلافات بين الناس التي لا يعرف وجهها، وكذلك فتنة المال، فتنة النساء، وفتنة الدنيا. فمن الناس من يفتن بها ومن الناس من يسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتنة مضلة، لأن الفتن من الناس من يضل بها ومن الناس من يرتفع بها. ولهذا المؤمن إذا نزل البلاء بالناس والفتنة وثبته الله ارتفع بصبره وبإعراضه عن الفتن. ولهذا لما حصل ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف قال العلماء المحققون هذه فتنة نجا منها الرؤوس، نجا فيها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تضرهم الفتنة ولم يطعن بعضهم في بعض، وإنما جاء من يطعن في الصحابة بسبب ذلك فكانت فتنة لهؤلاء. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يفتنوا بذلك. قال المصنف هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة، وهما لذة النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقائه، وأعظم لذاتها وأعلى ما يحصل للمؤمن فيها. أعظم ما يحصل للمؤمن في الدنيا هو محبته لربه وتلذذه بطاعته، وكذلك ما يجد من الشوق إلى لقاء ربه. وأعظم نعيم في الجنة هو لذة النظر لوجه الله عز وجل. قال فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم من الجنة وكل ما فيها، لأن كل ما في الجنة من التلذذ بالمخلوق من اللباس والطعام والشراب والتلذذ بالنساء، فهذه من تلذذ المخلوق بالمخلوق. وأما اللذة الأخرى العظيمة فيتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى خالقهم، فهذه أعظم وأقر لعيونهم من كل لذة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. وفي رواية ولا أقر لأعينهم من النظر إليه، وهو الزيادة، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال وفي الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة الذين دخلوا الجنة برحمة الله عز وجل وأخذوا منازلهم نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ينادون بهذا النداء وهم في نعيمهم العظيم وفي لذتهم العظمى، فينسون وهذا بطبيعة الإنسان أنه إذا كان في نعيم ولذة نسي. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. يذكرون هذه النعم وأنه ما بقي لهم من شيء مما يرغبون فيه إلا وقد تحقق لهم من تبييض وجوههم ودخولهم الجنة على هيئة القمر في وضاءتهم، وثقل موازينهم حتى رجحت حسناتهم ثم أدخلهم الجنة. قالوا: ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ في قوله تدخلنا وتزحزحنا دليل أن دخول الجنة برحمة الله، وما قالوا دخلنا الجنة ونجونا من النار، وإنما أدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته كما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدل على أن الأمر بيد الله. قال: فيكشف الحجاب، والحجاب هو ما يحتجب فيه أو ما يحجب الرب عن عباده، كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقد جاء في بعض الحديث أن هناك حجب يحتجب فيها الرب عز وجل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. قال بعض العلماء: ذكر أنه حجبه عن رؤية ربه حجاب النور، وهذا كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، وهو ضياء الوجه، ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي إلى حد. وهذا يدل على أنه لو لم يحتجب لأحرقت سبحات الوجه كل شيء. ولهذا من حكمة الله ومن رحمته بنبيه ورسوله موسى عليه السلام لما سأل رؤيته قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا الجبل الأصم لما تجلى له الرب ما ثبت للرؤية واندك، وموسى صعق من اندكاك الجبل، فكيف لو كان التجلي له؟ وهذا مما يدل على عظمة الرب عز وجل. ومن حكمته أنه احتجب في هذه الحجب، فإذا أذن لأوليائه بالنظر إليه كشف هذا الحجاب، وذلك عندما يعطيهم الله عز وجل من قوى الأبدان ما لم يكن موجودا فيهم في الدنيا. فإن الروح لها تعلق بالبدن، كما ذكر الإمام ابن القيم تعلق الروح بالبدن عندما يكون الجنين في الرحم، هذا نوع. النوع الثاني تعلقها بالبدن عند الولادة وبعد الولادة في هذه الحياة. النوع الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم. النوع الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ في القبر. النوع الخامس تعلق الروح بالبدن عند دخول الجنة أو النار، وهذا أكمل أنواع التعلق. وهذا التعلق ليس بعده موت وليس بعده انفصال، وإنما تبقى الروح مستقرة في البدن، فلا يموت أحد ممن بعث لا من أهل الجنة ولا من أهل النار. ولهذا يعطي الله عز وجل أهل الجنة من القوى ما يثبتون عند النظر إلى وجه خالقهم. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يكشف الحجاب فينظرون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في خبره لو لم يقسم، ولكن تأكيدا لهذا الأمر العظيم أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك النعيم الذي كانوا فيه لما نظروا إلى وجه خالقهم وجدوا نعيما لم يعهدوه ولم يعرفوه، وإنما عرفوا ذلك عندما رأوا خالقهم. قد جاء في بعض النصوص أنهم عندما يرون الله يقولون: والله ما عبدناك حق عبادتك. ويتمنى الشهداء لو أنهم رجعوا إلى الدنيا وقتلوا في سبيل الله 70 مرة حتى ينالوا الأجر وحتى يحققوا شيئا من عظمة ربهم في الدنيا. وهذه الحقيقة هي التي يدركها المشركون والكفار عندما يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لأنه جاء في كلام بعض أهل العلم أن الله عز وجل يتجلى لكل أهل المحشر حتى الكفار والمنافقين، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين فيكون هذا زيادة في عذابهم، فيحصل لهم ندم ويقولون ما يقولون، ويحصل لهم تحصل لهم حسرة ويدخلون النار وهم في حسرة عظيمة بما فرطوا من حق الله عز وجل وبما أوردهم ذلك التفريط والشرك من دخول النار، ويقولون: لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. يشهدون على أنفسهم بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون، مع أن الله جعل لهم أسماعا وعقولا، لكن كما قال العلماء لم يستخدموها، لم يتعقلوا ولم يتدبروا القرآن، أنكروا توحيد الله عز وجل وعطلوا صفات الله وقالوا الباطل وعظموا المخلوقين التعظيم الذي لا يكون لله، فأوردهم هذا الشرك النار. فهذا النعيم هو أعظم نعيم في الجنة، وهو نعيم أهل الجنة بالنظر إلى وجه خالقهم. وفي هذا في مقابل هذا يحتجب عن الكفار في النار كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا الحجاب يكون في النار، في نار جهنم. قال الإمام الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا، أمران متقابلان: نظر أهل الجنة إلى خالقهم، واحتجابه عن هؤلاء الذين دخلوا النار فحجبوا عن خالقهم. وهذا أعظم ما يعذب به أهل النار، أنهم يحجبون عن خالقهم ويحتجب عنهم. قال وفي رواية: ولا أقر لأعينهم من النظر إليه، أي لم يجدوا في الجنة ما هو أقر لأعينهم من النظر إلى وجه خالقهم. قال وهو الزيادة، نظروا إلى وجه الله هو الزيادة المذكورة في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرب عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي مسند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكشف الحجاب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا من نوره مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا إلى منازلهم خفوا على أزواجهم مما غشيهم من نوره حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: وفي مسند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يكشف الحجاب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره، ولولا قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا من نوره، وهذا غير نور الحجب، وإنما هي سبحات الوجه، لكنه قضى لهم بأن لا يحترقوا وأعطاهم القدرة على ذلك مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا إلى منازلهم خفوا على أزواجهم مما غشيهم من نوره حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها. جاء في بعض الأحاديث أن أزواجهم يقولن لهم: إنكم قد ازددتم بهاء وضياء ونورا، لما يحصل لهم من النظر إلى وجه خالقهم، وهذا الضياء والنور هو ما يحصل لهم في الدنيا بملازمتهم لعبادة الله، كما قال بعض الصالحين: إن للإيمان نورا يرى في وجه صاحبه، يعرفه أهل الإيمان. فكذلك يوم القيامة إذا نظروا إلى وجهه غشيهم من هذا النور، وهذا من حكمة الله أن ما في الدنيا يذكر بالآخرة، وأن للعبادة نعيم وضياء في الدنيا مذكرة بما يحصل يوم القيامة من النظر إلى وجه خالقهم عز وجل حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها بعد أن يصيبهم ما يصيبهم من هذا النور، يرجعون إلى ما كانوا عليه. نعم. قال رحمه الله: قال الحسن: إن الله يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. نعم. قال الحسن: إن الله يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة، يعني نسوا النعيم الذي كانوا يتلذذون به من جنس تلذذهم بالمخلوق لعظم هذا النعيم. وتجلي الرب عز وجل لأهل الجنة قيل أنه في يوم المزيد، وهو في يوم الجمعة، وأن منهم من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية بحسب منازلهم في الإيمان وبحسب قربهم من الرب، وأهل الجنة كلهم يرون الله. قد سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن رؤية نساء الجنة لربهن، فأجاب أنه لم يدل في النصوص ما ينفي ذلك، وإنما توهم من توهم أن النساء في البيوت وفي القصور لا يخرجن، والنظر لوجه الله عز وجل يكون بخروج المؤمنين ونظرهم إلى وجه ربهم. فأخبر أنه لم يرد في النصوص ما يدل على انتفاء هذا عن النساء، فإن الله عز وجل يتجلى لعباده كيفما شاء، فينظرن إلى وجه خالقهن. ونساء الدنيا المؤمنات التي دخلن الجنة لهن من النعيم والجزاء والثواب كما للرجال مما يليق بهن، والنظر إلى وجه الله عز وجل هو من النعيم العظيم الذي لم يرد في النصوص ما ينفي نظر النساء إلى خالقهن. قال رحمه الله: وقال ابن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم فلا يكون ما أعطوا عند ذلك بشيء، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن أبي ليلى قال: إذا تجلى لهم ربهم فلا يكون ما أعطوا عند ذلك بشيء، أي ما سبق أن أعطاهم لا يعد شيئا بالنسبة لهذا، ولا يرهقهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. لذلك النعيم الذي يحصل لهم بالنظر لوجه الله عز وجل. وكذلك هم في الدنيا إذا عبدوا الله فهم أهل عز، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكذلك يوم القيامة لا يلحقهم شيء من الذل ولا القتر ولا الآلام، ويحصل لهم من العز ومن الرفعة والمكانة أعظم مما يحصل لهم قبل ذلك، قبل النظر إلى وجه خالقهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: لو يعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. نعم، هذا صرح به كثير من الصالحين من أهل العلم بالله، قال: لو بلغني أني لا أرى الله لمت كمدا، لأنه أعظم نعيم. وإذا كان الناس اليوم يعدون من الخسارة كما نحن نستشعر فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يأتي في آخر الزمان يتمنى أن لو رآني بالدنيا وما فيها. هذا حال المؤمن اليوم، لو كانت له الدنيا لأنفقها من أجل أن ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو بشر، فكيف برب العالمين بمن حجب عن ربه ولا يرى ربه ويحتجب عنه ولا يثبت له النظر إليه كما ثبت لأهل الجنة؟ فإن هذا إذا استشعره الإنسان لربما وجد من حسرته ما يموت به في الدنيا. نعم. قال رحمه الله في رواية: قال: لذابت أنفسهم. نعم، هذا في معنى ما تقدم، أنه يحصل لهم من الألم ما يذيب النفس وما يموت بسببه الإنسان لحسرة ما به. والإنسان قد يموت من الحسرة ومن الحزن ومن الألم. نعم. قال رحمه الله: وكان أبو سليمان يقول: أي شيء أراد أهل المعرفة؟ ما أرادوا كلهم إلا ما سأل موسى عليه السلام. نعم، يعني أن أهل المعرفة والإيمان ما أرادوا إلا رؤية الله عز وجل، ولكن هذا الكلام فيه تفصيل. فإن أهل الإيمان عبدوا الله وهم يسألون الله الجنة والنظر إلى وجهه. وأما القول قول من يقول أنه لا يعبد الله عز وجل إلا للنظر إلى وجهه كما سيأتي في بعض الآثار، فهذا نقص عن منزلة الأنبياء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الله عز وجل الجنة والنجاة من النار، فلا ينبغي لمسلم أن يقول نحن لا نطمع إلا في الرؤية، بل إن الإنسان يطمع في رضا الله وفي أن يدخله الجنة وينجيه من النار، ويطمع في أن يمن الله عليه بالنظر إلى وجهه ويرزقه لذة النظر إلى وجهه. قال رحمه الله: قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. نعم، يعني كل ما في الدنيا والآخرة فطيبه بالله عز وجل، ما طابت الدنيا إلا بذكره. ولهذا لا طيب للحياة ولا للعيش إلا بذكر الله، ومن فقد ذكر الله فلا يهنأ بعيش، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مهما توسع في الدنيا فهو في ضنك وفي شدة من العيش إن لم يذكر الله عز وجل. فالروح لها غذاء والبدن له غذاء، غذاء الروح الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، انشراح الصدور بطاعة الله وبذكره. والذكر هو عام، يطرق الذكر على كل العبادة، فالصلاة ذكر والصوم ذكر والحج ذكر وقراءة القرآن ذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تدخل في ذكر الله عز وجل. ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، لأنه لو لم يعفو لم يدخل الناس الجنة ولم ينجوا من النار. ولهذا قال بعض أئمة السلف دخول الجنة بعفوه ورحمته واقتسام المنازل بالعمل، دخول الجنة بعفو الله عز وجل، فمن عفى الله عنه دخل الجنة. ولا طابت الجنة إلا برؤيته، أي ليس فيها ما هو أطيب من رؤية الله عز وجل. ولهذا نعيم أهل الجنة برؤيته ينسيهم ما كانوا فيه من النعيم. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم: لو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. قال بعضهم: لو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة، يعني يستغيثون من الجنة أن يكونوا فيها لأنهم لا يرون ربهم. وهذا فيه مبالغة، فإن الجنة دار نعيم، وأما استغاثة أهل النار من النار لما يجدون فيها من العذاب. ولا شك أنه ليس في الجنة أعظم من لذة النظر إلى وجهه، ولكن أهل الجنة في نعيمهم لا يجدون عذابا وإنما يجدون نعيما، ولكن النعيم الذي يحصل لهم بلذة النظر إلى وجهه أعظم من كل نعيم. فالقول بأن أهل الجنة استغاثوا، لو احتجب على أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة، أي يسألون الله أن يخرجهم من الجنة، فإن هذا فيه مبالغة. قال: كما يستغيث أهل النار من النار، أن أهل النار يعذبون وأهل الجنة في نعيم، ولكن النعيم الذي يكون لهم بالنظر إلى وجه خالقهم هو أعظم من كل نعيم. نعم، هو بلا شك ما يكونون فيه من النعيم يدل على تلذذهم بهذا النعيم قبل أن ينظروا إلى وجه خالقهم. ولكن كما هو معلوم أن الإنسان إذا كان في نعيم أنساه ما هو فيه غيره، لكن إذا جرب غيره عرف، فإنهم لم يروا ربهم، لكن إذا رأوا ربهم عرفوا أن ما كانوا فيه من النعيم أنه لا يساوي شيئا بالنسبة للنعيم الذي يحصل لهم بالتلذذ إلى النظر إلى وجه عز وجل. قال رحمه الله: وكان بعض العابدين يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظره نظرة إليه، ثم يقول: كنت رابا. نعم، هذه أيضا من المبالغات، فإن الإنسان لا طاقة له على عذاب الله عز وجل، وهو يطمع فيما عند الله من النعيم الذي أعده لأهل الجنة، ومن ذلك النظر لوجه الله عز وجل. والإنسان لا يتمنى إلا الخير ويسأل الله عز وجل الخير، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء والصالحون سألوا الله الجنة وسألوا الله لذة النظر إلى وجهه. نعم. قال رحمه الله: وكان علي بن الموفق يقول كثيرا: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقا إلى جنتك فاحرمنيها، وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبا لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه وافعل بي ما شئت. هذه من الشطحات التي وقع فيها بعض من يدعي المحبة، وهي انحرافات وقعت لبعض الناس في اعتقادهم في الله عز وجل وفي الجنة والنار. فقوله: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، هذه جرأة. أولا، المؤمن يعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، ولهذا كان يخشى النار الأنبياء والرسل، وكانوا يستعيذون منها. وكان من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وكان من دعائه في الصباح والمساء: اللهم أجرني من النار، يقول ذلك 7 مرات. فكيف بعد ذلك يأتي من يقول إني لا أخاف من النار؟ بل هذه جرأة، بل حمل بعض الناس جهلهم بالله عز وجل إلى أن قال قائلهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. وقال بعضهم: أنا أكفيكم 10 من خزنة النار واكفوني 9. مبالغات، شطحات عظيمة تدل على الجهل بالله وبعقوبته التي أعدها لمن عصاه. فلا طاقة لهؤلاء بعذاب الله عز وجل. قد تقدم أن الرجل الذي كان يقول: ابتليني بما شئت، فابتلاه الله بعسر البول فما استطاع، هذا مما يدل على ضعف الإنسان. فهؤلاء لا طاقة لهم بعذاب الله. فقوله: إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، هذا خطأ من جهته، خطأ من جهة أنه يزعم أنه يعبد الله لا خوفا من النار، وهذه جرأة. لو أن الإنسان استحضر هذا الأمر لكان هذا من الكفر، أن يقول: أنا لا أخاف بما خوفني الله به، ولا أطمع فيما طمعني الله فيه. بل المؤمن يجب عليه أن يخاف ما خوفه الله عز وجل منه، وأن يطمع فيما وعده الله عز وجل به من الثواب. والخطأ الثاني أنه دعا على نفسه بأن يعذبه بالنار، قال: فعذبني بها. قال: وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقا إلى جنتك فاحرمنيها. هذه أيضا شرأة، وهذا خطأ من جهتين: أنه يزعم أنه يعبد الله لا طمعا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من العمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من العمل.